تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا واتلوا عليكم ما قل تعالوا واتلوا ما حر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. عبد الله. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب نفيس لم يسبق إلى مثل هذا التصنيف والتأليف، حيث أنه بوب رحمه الله هذه التبويبات وجعل على التبويبات مسائل الباب، كفوائد الباب جعلها مسائل. والذي أنصح به كل مسلم أن يقتني كتاب التوحيد وأن يدرسه، إما أن يحفظه وإما أن يقرأه ولو نظرا، لأنه كتاب لا يستغني عنه المسلم، بحيث أنه بحث فيه رحمه الله في بيان توحيد الألوهية، وقرر رحمه الله في هذا التوحيد في هذا الكتاب ما لم يقرره أحد ممن سبقه، حيث أنهم كانت مخالفاتهم بما سبق في توحيد الأسماء والصفات، فلذلك اعتنى السلف في تقرير توحيد الأسماء والصفات وصنفوا في ذلك العقائد. وأما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فالذي ارتكب فيه الناس في وقته الخطأ في توحيد الألوهية، وأخطأ فيه كثير من الناس، ولذلك اهتم رحمه الله في تقرير توحيد الألوهية، فأبدأ فيه وأعاد وبين ووضح وسهل لطالب العلم ولكل مسلم. فبهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الكتاب، لأنه كتاب نفيس، كتاب اعترف له فيه كثير من أهل العلم، بحيث أنه بوبه تبويبا ورتب على ذلك التبويب، جعل لذلك التبويب آيات من القرآن وأحاديث من الصحاح والمسانيد والسنن والمسانيد، وبعد الباب والأحاديث يجعل مسائل للباب كفوائد الباب وكفوائد الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب. ورحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام المسلمين خيرا. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. التوحيد سمي دين الإسلام توحيدا لأن الله جل وعلا واحد، واحد في ذاته لا نظير له، وواحد في ملكه، وواحد في ملكه جل وعلا وأفعاله، وواحد جل وعلا في إلهيته لا ند له سبحانه. فلذلك سمي دين الإسلام توحيدا، ولذلك قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولما تتبع أهل العلم الآيات والأحاديث الواردة في التوحيد استنبطوا منها أن التوحيد في الاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عند التتبع للآيات والأحاديث الواردة في التوحيد استنبطوا من ذلك بالاستقراء أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعاله بأفعال العباد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وتوحيد الأسماء والصفات. فبهذا جعلوا هذه الأنواع، وجعلوا لكل نوع أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي الحكمة الشرعية الدينية من خلق الجن والإنس، حيث أن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، وقد يعبدوه وقد لا يعبدوه، فهو خلقهم جل وعلا لعبادته، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فقد يعبدوه وقد لا يعبدوه، فمن عبده وأطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا ليعبدون، ولا يسمى عابد إلا من وحد الله عز وجل. تفضل لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يسمى عابد إلا من وحد الله عز وجل، لأن من المشركين من يعبد الله، ومن اليهود من يعبد الله، ومن النصارى من يعبد الله، ومن المجوس من يعبد الله، ولكن ما يسمى عابدا لأنه ليس بموحد، ليس بموحد لله. يعني معنى ذلك: وإن تعبد الوثني والمشرك وصام وصلى فلا يتسمى صلاته وصيامه عبادة لأنه مشرك. وإن أقر بالله اليهودي ودان لله عز وجل بالعبودية واعترف بربوبية الله وتعبد بشيء من عباداته لله فلا يسمى عابدا لأنه ليس بموحد. وكذلك النصراني إن تعبد ما تسمى عبادته عبادة لأنه ليس بموحد، وكذلك المجوسي نحو كذلك، فلا يسمى عابدا إلا من وحد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم إلا ليعبدون إلا ليوحدون، ولذلك هذا معنى قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. فالذي يتعبد وهو ليس بموحد فليس بعابد لله، ولا تسمى عبادته عبادة، ولا نغتر بها وإن كثرت. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فلذلك قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هذه عبادة، عمارة المساجد عبادة، ولكن حيث أنهم مشركون ما تسمى عبادتهم عبادة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وبهذا تتفطن لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يوحد الله فتسمى عبادته عبادة، والذي ما وحد الله وأشرك بالله ما يسمى عابدا لله، ولو قام لله قيام السارية، صلى وصام وزكى وحج وعمل ما عمل، فلا يسمى عابدا، لأنه كما جاء في قوله يا أيها الناس اعبدوا، قال معنى اعبدوا وحدوا إلا ليعبدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي ولقد أرسلنا في كل أمة من الأمم المتقدمة من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذا أن دين الأنبياء واحد من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم، الدين واحد وهو الإسلام، وهو التوحيد، بقوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أما الشرائع الأحكام من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك فهي مختلفة، بقوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ونعبد الله واجتنبوا الطاغوت هذا فيه معنى لا إله إلا الله، طاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهذا طاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقولها أن اعبدوا الله واجتنبوا، يقول أهل العلم هو معنى لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله، وش ما هو من لا إله إلا الله؟ الإثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت النفي لا إله، ونعبد الله هذا معنى الإثبات في لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا في معنى النفي في لا إله إلا الله. اجتنبوا الطاغوت، لما تجتنبوا كل شيء، ما تجتنبوا كل عبادة، اجتنبوا عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهي مجاوزة الحد، طغى زاد وتعدى. فالعبد والمخلوق إذا ارتفع إلى حيز الربوبية فقد طغى وزاد، إذا رضي منهم أن يذبحوا له فقد طغى، وإذا رضي منهم أن يسجدوا له فقد طغى زاد، لأن هذا ليس بحق الله وإنما هو لله. إذا رضي منهم بأن يدعوه وينادوه يقول يا فلان المدد ويا فلان الغوث فقد طغى، يعني معنى زاد عن حده وما يستحقه، فهو طاغوت إن رضي بذلك، وإن لم يرضى بذلك كعزير والأنبياء والصالحين، هؤلاء ما رضوا، ولكن حكم من عبدهم حكم من عبد الطاغوت، لأنه كما تقدم هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. أما في طاعة الله فهذا لا بأس بذلك، بل هو واجب على المسلم، لكن هو ما تجاوز به العبد حده، فهذا هو الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به وأن نجتنبه وأن نباعده وأن نتبرأ منه ومن عابديه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت تقدم عرفنا أنه ما تجاوز به العبد حده، يعني معنى الذي يرضى من المخلوق، المخلوق الذي يرضى من المخلوقيات ويسجد بين يديه فقد طغى، يسمى طاغوت لأنه طغى زاد عن حده وما يستحقه. ثم ذكر المصنف قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا أمر ووصى، وليست بمعنى القضى بمعنى قدر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ليست معنى قضى بمعنى قدر، إنما هي بمعنى أمر ووصى. وش الفرق؟ نعم وش الفرق بين أمر ووصى وقدر؟ نعم، يعني القول الصحيح في ذلك خلافا لأهل البدع، لأن بعضهم يقول وقضى بمعنى قدر، وهذا خطأ، لأنه لو قدر ذلك لعبده الناس كلهم، لأنه قدر ذلك، ولكن جل وعلا ما قدره وإنما قضى. قضى سبحانه أمر ووصى، أمر سبحانه عباده ووصاهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر عباده ووصاهم أن يعبدوه، وقد يعبدوه وقد لا يعبدوه، وقد يعبدوه وقد لا يعبدوه. فهو عز وجل فعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني وهو عبادته وحده لا شريك له، فقد يعبدوه وقد لا يعبدوه. فمن عبده وأطاع ربه جل وعلا أدخله الجنة، ومن كفر به وأشرك به نسأل الله السلامة والعافية أدخله الله النار ومات على ذلك. ولذلك أورد المصنف هذه الآية، وقضى معناها أمر ووصى، وليس معناها قدر، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر إلى الفرق بين حق الله وحق المخلوق، بين حق الخالق وحق المخلوق. أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين، أعظم الحقوق على المخلوق بعد حق الله حق الوالدين. ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر جل وعلا بعبادته وحده، وأمر بالإحسان إلى الوالدين. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق جل وعلا يعبد ولا يشرك به شيئا، والمخلوق يحسن إليه ولا يعبد. وهو من أعظم الحقوق على المخلوق حق والديه، ومع ذلك لم يؤمن، ليس له من العبادة شيء، ليس له من العبادة شيء، وإنما هي لله وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا كما قال للعلم من إعجاز القرآن، حيث قال عز وجل إحسانا، ولم يقل جل وعلا افعلوا بهم كذا أو قولوا لهم كذا، بل قال إحسانا، أي عاملوهم بالإحسان في كل زمان ومكان. تختلف الإحسان بدرجاته ومراتبه لأحوال الناس وطبائعهم واختلاف أحوالهم. وهذا من إعجاز القرآن، وأنه صالح لأول الزمان وآخره، حيث قال عز وجل إحسانا، فكل إحسان ينبغي يجب على الولد أن يعامل والديه بذلك. والبر أمره عظيم، كل شيء مع البر مع التوحيد ينفع ويربو ويزيد. وليست العبادات مع عدم البر يعني تفضل على من قلت عباداته وهو بار. فالبر أمره عظيم، وهو ضد العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك كما جاء في قصة جريج أنه دعته أمه وهو في الصلاة تقول له يا جريج، فيقول أمي وصلاتي، ثم تقول له يا جريج، فيقول أمي وصلاتي، وكذلك الثالثة. فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فحصل عليه ما حصل من أنه اتهم اتهم ولكن برأه الله عز وجل، ولكن هذا استدل به العلم على أن الوالد إذا دعا ولده ولو هو إذا كان في نافلة فهل يجيبه أم لا، ولو كان في نافلة في الصلاة. وكما جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه، وبذلك قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجب، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهل تجب إجابة الوالد وهو في الصلاة أم لا؟ إذا علمت أن خلاف في قطع الصلاة وإجابة الوالد فكيف بمن ليس كذلك، بمن ليس هو في صلاة يقدم قول صديقه على قول والده، يقدم قول زوجته على قول أمه، يبر بالأبعدين ويعق الأقربين. ومن نظر إلى حال كثير من الناس في معاملاتهم لوالديهم فإنه أمر يؤسف، حيث أن البر من أفضل الأعمال والعقوق من أكبر الكبائر من الكبائر المحرمة. إن الله كره لكم عقوق الأمهات، فبهذا نتبطن لقوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك ذكر ابن حجر في فتح الباري على شرح حديث وأن تلد الأمة ربتها، قال لأهل العلم خمسة أقوال. المشهور أنه كثرة السرار، وقد وجد في زمن بني أمية، لكن فيه قول يستأنس به في بر الوالدين، قال وأن تلد الأمة ربتها، يقول أن تكون الوالدة بمنزلة الأمة في آخر الزمان، يعني كما هو مشاهد عند بعض الناس الزوجة هي المقدمة في البيت، هي الذي تأمر وتنهى وتأخذ وتعطي، والوالدة كأنها خادمة في البيت. يظن بعض الناس إن البر إذا أعطاها ثياب وأعطاها طعام وشراب وأكرمها بفراش زين أن هذا هو البر، وليس هو هذا هو البر فقط، إنما إذا أهانها ورفع زوجته عليها فكأنه ما برها ولا أكرمها، لأنه هضمها معنويا، وإن رفعها حسيا باللباس والفراش والماكل والمشرب. فلذلك يخشى من قولهم أن تلد الأمة ربتها تكون بمنزلة الأمة. ومن نظر إلى حال كثير من الناس فالأخص إذا كانت الزوجة متعلمة أو لها وظيفة وما شابه ذلك أو لها راتب تكون يعني لها سيطرة على الزوج، فتهين أمه وهو كذلك من أجل إرضاء زوجته. فالزوجة هي التي تأمر وتنهى وتعطي وتمنع وتفعل ما تشاء في البيت، والأم مكرمة في الأكل ومكرمة في اللباس أو مكرمة في الطعام والشراب ربما في بعض الناس، ولكن كونها ترفع معنويا وتوقر بمعنويتها ويعرف لها حقها وتكرم وتقدر ويؤخذ ويكون لكلامها قيمة، هذا يندر عند بعض الناس ولا يعلم أن هذا هو العقوق، أن هذا هو العقوق وليس هو كل البر أن تكون كمسكينة تكرمها. المسكينة لو نزلت عندك بعيدة لا أطعمتها وسقيتها وكسيتها، لكن الوالدة غير. جاء رجل إلى ابن عمر أو بعض الصحابة يقول إن أمه تأمره بطلاق زوجته، جاء إلى بعض الصحابة فقال له إن أمه تأمره بطلاق زوجته، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو دع. وعمر رضي الله عنه أمر عبد الله